جاء محمد أو تقول جاء محمد، لك الخيار في ذلك، واضح؟ فهذا من النوع الثاني، وأطعنا الرسول أظهر أظهر الفتحة وأشبعها رسولا. لأنهم قاموا يصرفون رسولا. قصدك يعني هذا إشارة إلى أنهم يتعذبون. يعني جزاك الله. شدة الحصر. ممكن هذه، بس تحتاج. لازم يكون فيها. لا مش يحتاج، هي لمراعاة الفاضي يسمونها. هذا طبيعي يعني. بلاغة القرآن أطلق من هذا. هذا دائما البلاغة. هذا من البلاغة. هذا من البلاغة. البلاغة في الحسرة وشدة العذاب. لا هذا رأيك. طيب خلاص. موسى وهارون. إيه. مرة تشوف موسى مقدم ومرة هارون. هذه قمرة الفاصل. هذا من أوضحها ترى. لا ليس من أجل الفاصل. طيب خلاص. ستأتي ما يرد عليه سبحانه. وقالوا أي الأتباع منهم ربنا إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع، وكبراءنا فأضلون السبيل طريق الهدى. يلا سبيلة ما فيها يا ويلي يا شيخ الحسرة والعذاب. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي مثلي عذابنا. الدولة هذا كانت توقف عليها بالرسول، ويتقف عليها السبيل. أتي ضعيفين من العذاب. لا هو طبعا هي فصيحة، ما في إشكال إطلاقا يعني لغة لا إشكال إطلاقا. يعني أقصد لا يحتاج أن نلجأ إلى قضية والله تصوير أنهم يتعذبون، إلا إذا كان في شيء مخالف اللغة. ما في شيء طبيعي هذا في اللغة، إن شئت تقف ساكنا وإن شئت تقف متحركا، ما في إطلاقا. أي فما دام أنها لغة ماشية ما يحتاج إلى تكلف يا شيخ. يعني هذا كلام ترى غير دقيق، ونقده كثير من اللغويين. هذا قاعد ما هو متحرك، هذا موقوف ممدود معها الف. يعني مثلا موضوع الـ الـ الـ الاشمام مثلا، هذا مشهور جدا في القران، يعني احضار ثلث الحركه. اي فيقف مثلا حميد مجيد كذا، ياتي بجزء من الحركه. فقضيه الاسكان فقط انه لا يلتقى، هذا غير دقيق. حتى الاقامه كلها متحركه. اعطيك شيء اغرب، بعض القراءات يحقق كل اي يعني يظهر مثلا الياءات اللي احنا نقف عليها، مثلا ربي اكرمنك، ربي اكرمني، يجيب الياء اولها. فهذا ما في اشكال اطلاقا. أغلب حال رب وقوف على ساكن صح، أغلب حال، لكنه موجود. وحتى أما في الشعر فهذا يعني كثير جدا. الصلة ما هذا مشهور يعني، لا ليس بالضرورة يعني أقصد إنه السكون أغلبي. أغلبي أحسنت. ولعنهم عذبهم لعنا كثيرا عدده. وهذا قراءة كثيرة وكبيرة. وفي قراءة بالموحدة أي عظيمة. طيب نجمع بينهم شو نقول؟ لعنا كثيرا كثيرا كثيرا. يا لطيف. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فبرأه الله مما قالوا بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل، ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرأوه ولا أدرة به، وهي نفخة في الخصية. ومن هو الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرة، وسبحان الله ترى هذه عادتهم إلى الآن إلى اليوم، يعني ما عندهم أي مشكلة في ذلك، خصوصا هذا مثلا الأماكن العامة مثل حمامات السباحة وكذا، لما يخرجون يغتسلون عراه. وأنا رأيت هذا شيء عجيب، فجعتنا الله منظر وعادي كله عندهم. جلسة أو نسوة مفتوح، لكن ليس هذا ما رأيته يعني. انا رايت الرجال فقط ما رايت، يعني هم عندهم، لا بس ما اقصد انهم عندهم نوعين جنسين كذي. لا بس هو النساء لهم مكان، اي لكن النساء مع بعض ايضا، اي والرجال مع بعض.

الصلاة وغيرها مما في فعلها من الثواب وترك من الله يحفظ. نعم. أي شيء يطلب فيه فعل أو تركه من الشارع فهذا تكليف، هذا أصل الأمانة. على السماوات والأرض والجبال بأن خلق فيهما فهما ونطقا فأبين أن يحملنها وأشفقنا خفنا منها وحملها الإنسان آدم بعد عرضها عليه إنه كان ظلوما لنفسه بما حمله جهولا به ليعذب الله. طبعا إنه مش آدم عليه السلام، إنه الجنس الإنساني. نعم. ليعذب الله اللام متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدم، يصبح لام إيش هذه؟ ليست لام تعليل، يعني ما عرضنا ليعذب، لام العاقبة سمعنا. لام العاقبة يعني فتكون عاقبة الأمر أن الله يعذب من لم يقم بها ويغفر لمن قام بها. نعم. المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيعين الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين الأمانة وكان الله غفورا للمؤمنين رحيما بهم. أحسنت. يعني الساعة الثامنة تماما، نقف هنا وإن شاء الله يعني